إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة تقدم عالم عامل فلاح. نجوم في سماء الوطن، معروف أو منسية، قدوة للأجيال الجاية في حدوتة مصرية. حدوتة مصرية، حدوتة مصرية مع أحمد إبراهيم. مستمعينا الأعزاء، إنها حلقة متميزة جدا لأن ضيفها متميز جدا. ضيفها هو خبير النقل الدولي وأهم أستاذ طرق وكباري ومرور، ليس فقط في مصر ولكن أيضا في منطقة الشرق الأوسط، ربما على مستوى العالم أيضا. مستمعينا الأعزاء، ضيفي هو الأستاذ الدكتور أسامة عقيل، أستاذ هندسة النقل بكلية الهندسة جامعة عين شمس وخبير النقل الدولي. أهلا بستر ضيف عزيز جدا جدا جدا يا فندم على إذاعة الشرق الأوسط. أهلا وسهلا أستاذ أحمد. وأساتذة وعلماء ومعامل ودكاترة من الشعب العامي ورجال سطر على مكاتبها بتتم بالروح لما تعامل. دكتور أسامة، هو البرنامج اسمه حدوتة مصرية، هدفنا منه ان احنا بنسلط الضوء اولا على كل من قدم خدمات جليلة للوطن في كل في جميع المجالات، وايضا بنبرز القدوة، اهمية القدوة، وبنقدم نماذج محترمة للمستمعين وللشباب اللي بيسمعنا، وقدوة حسنة ايضا. يعني جزء في جانب عام، يعني بنطرح في بعض القضايا العامة على الساحة. خلينا نبدأ من أول، نقول من هو أسامة عقيل. أسامة عقيل، أنا أستاذ الطرق والنقل والمرور بجامعة عين شمس، واستشاري في مجال هندسة الطرق والنقل. أنا متخرج من المدارس المصرية العادية، وتعلمت في هندسة في كلية الهندسة جامعة عين شمس، وطلعت بعثة إلى المملكة المتحدة إنجلترا، أخذت الماجستير والدكتوراه من هناك في قسم النقل جامعة برمنغهام. أنا أساسا أستاذ، فدرست هندسة الطرق في هندسة عين شمس لغاية لما طلعت إلى المعاش. تعليم حكومي كله؟ كله تعليم حكومي على نفقة الدولة، والباس على نفقة الدولة. ولكن الحاجة اللي أنا عملتها إن أنا هناك لما جيت خدت الدكتوراه، هناك بيسوقوا الأبحاث، فجت موبيل أويل اشترت البحث، طلبت، هي حطت نقطة البحث واشترت إنها تاخدها، وعلشان كده هناك موبيل أويل اتحملت تكاليف التكاليف الدراسة الجامعية هناك. فأنا أعفيت مصر من، أعفيت الدولة من تكاليف التعليم، إنما كانوا بيبعتولي فقط فلوس الإعاشة. في مقابل أن سيادتك تعلمت على نفقة الدولة من ابتدائية إعدادية ثانوية جامعة ماجستير دكتوراه على نفقة البلد، عملت إيه للبلد؟ ده هو السؤال المهم، لأنه إحنا لازم نشوف احنا عملنا ايه للبلد. احنا تعلمنا على نفقة البلد، يعني نفقة الناس المواطنين الشعب، فلازم نكون نرد هذا الكلام. احنا ردناه في ايه؟ انا بدأت مكتبي من مدة طويلة من اقدم المكاتب اللي شغالة في المجال بتاعي، في مجال الطرق والنقل والمرور. انا عملت اكتر من 100 مشروع، أكتر بكتير، يعني تصميم وإشراف وكل حاجة بدون مقابل للدولة، مجانا للمحليات والمحافظات والكلام ده. على سبيل المثال يا دكتور، على سبيل المثال مشروع ميدان الرماية، وعلى سبيل المثال مشروع طريق المقطم اللي طالع المقطم، مشاريع كتير قوي. مؤسسة أظن وميدان المؤسسة اللي في الأليوبية مشاريع كتير جدا في المحافظات كمان يا فندم. ده كده لسبب لأن أنا كنت متعمد تبقى للمحافظات. ليه؟ لأن المحافظات في الفترات اللي فاتت كان التمويل لها ضعيف، ما كانش زي السنتين ثلاثة الأخيرتين، كان فقيرة جدا المحافظات. عملت شغل كتير في اسكندرية بدون مقابل كتير جدا. أيام اللي هو المحجوب الله يرحمه، عملت شغل كتير جدا بدون مقابل في اسكندرية. في البحيرة أيام المحافظ اللي كان وزير زراعة الوزير أحمد الليسي الله يرحمه، مش فقط في محافظة القاهرة على فكرة. دكتور أسامة، كنت بتعتبر ده رد جميل للبلد اللي أنت تعلمت على نفقتها؟ طبعا أنا تعلمت على نفقة الناس العادية، الناس العمال والفلاحين، ما دي فلوس الدولة. فما أما خدت تميز إن أنا الدولة تصرف عليا، لازم أنا أرد، لازم أرد بحاجة. رسالة لكل الناس يعني. طبعا يعني رسالة لكل الناس اللي زي أنت، دور إزاي ترد للبلد دي حاجة جزء من اللي عملوه. لسبب أنا لو ما كانتش الدولة صرفت عليا، انا ما كنتش اقدر اسافر اخد دكتوراه بره، كنت هستنى بقى لما يبقى فيه اعمل دراسات داخليه هنا كده. حبيت بلدي وعشان بلدي انا عايزك تكبر يا ولدي، حبيت بلدي وعشان بلدي انا عايزك تكبر يا ولدي، واشوفك بتعمر فيها ورد بصحريها، واشوفك بتعمر فيها تزرع ورد بصحريها، وتبني مصانع يا ولدي تبنيها وتسعد اهاليها. الاستاذ الدكتور اسامه عقيل، استاذ هندسه النقل بجامعه عين شمس وخبير النقل الدولي. سيادتك لم تكتفي بالدراسه النظريه، جمعت ما بين الشق العملي والشق النظري، والحمد لله لسيادتك اسم كبير جدا زي ما انا ذكرت في المقدمه، بليس على مستوى مصر فقط ولكن على مستوى العالم والمنطقه في مجال النقل، ولك شغل كمان خارج مصر كتير. يعني كان مهم أول ان انت تخرج بره الاطار النظري والدراسه النظريه والاسوار الجامعه. ده كلام صح. خدمه المجتمع عايزه خبير عشان تقدر تساعد. صحيح. انا ما رفضت ان انا وانا في الجامعه اطلع اعارات للخارج واشتغل استاذ بيدرس في الجامعات. انا اول واحد خد اعاره إلى مكتب استشاري عالمي، فأنا طلعت خدت الإعارة بتاعتي، حتى كان أول مرة تحصل في مصر، خدت إعارة إلى مكتب استشاري عالمي خاص بس عالمي كبير. اشتغلت خدت الإعارة والجامعة وافقت لي على الإعارة، وطلعت خدت خبرات بقى كبيرة، وفي فترة صغيرة كنت وصلت رئيس قسم الطرق والنقل في المكتب العالمي، واحد من أكبر خمس مكاتب في العالم كان، وأدرت قسم الطرق والنقل لحوالي خمس سنوات. وبعدين أما وصلت بقى المرحلة إن أنا تأكدت إن أنا عندي الخبرات الكبيرة اللي اتعلمتها، وزائد إن أنا كنت قبلها بشتغل في مكاتب هنا، أكبر مكتب كنت بشتغل في أكبر مكتب مصري، الخبرات اللي تراكمت دي طلعت بدأت مكتبي. دكتور سامع، فقط يعني انت عملت شغل للبلد كرد الجميل، ولكن هل ايضا علمت كوادر، علمت اجيال، لك تلاميذ، نقلت خبرتك للاجيال؟ المكتب بتاعي مشهور جدا، والكل اللي سمعيني من الزملاء عارفين الحكاية دي. انا مكتبي عامل زي الاكاديمية، بيجي المهندسين واللي متدربين يدخلوا عندي، يطلعوا مهندسين ذو خبرة من عندي، لدرجة ان كان في اصحاب مكاتب استشارية وناس كبار في مكاتب استشارية كانوا يجوا يجيبوا لي المهندسين قرايبهم، يبقوا يخشوا في مكتب يتعلموا الاول وبعدين ياخدوه، بالعلاقات الطيبة اللي بيننا. ده برضو جزء، ده هو ده الرسالة. ان احنا نطلع اجيال تانية. أجيال جديدة بقى، ننقل خبراتنا للأجيال اللي بعدنا بحيث نكون كوادر للتا. وأنا كنت بعتبرها رسالة يعني، إن أنا لازم أطلع ناس تتعلم، زي كأني بعمل أكاديمية بس في الأعمال الاستشارية والهندسية. ودول دلوقتي موجودين على فكرة، في منهم كتير جدا عندهم مكاتب استشارية دلوقتي من المهندسين اللي اشتغلوا عندي، ومعرفين كده الكلام ده، في مكاتب كتير جدا كانوا بيشتغلوا معايا في المكتب. يعني مؤكد النجاح اللي حضرتك حققته لم يأتي من الفراغ، يعني سواء في أسرة، في استقرار أسري، في بصمات، في قدوة كانت في حياة حضرتك. مهم أقول إن احنا نتكلم في النقطة. القدوة حقيقي الأمر يعني هي القدوة كانت من الأب، هو زينا كلنا، زي كل الناس اللي جم من الريف. القدوة هي الأب. الأب بيحط في ولاده سمات معينة، إنه دي هي الحاجة المهمة. فهو كان أساسا لازم نتفوق، عشان كده أنا وإخواتي كلهم كنا كلنا متفوقين، الأسرة كلها إحنا كنا تسعة، التسعة متفوقين والله. وفيهم أساتذة الجامعة، وفيهم أطباء ومهندسين، فكان حاطط التفوق أساس في الموضوع، رصيده في الحياة يتركه لهم. هو كان بيقول كده، يتركه لهم. هو كان بيقول كده. هو كان بيقول إن أنا اللي هسيبه لكم تعليمكم الكويس. وكان يملك أرض زراعية، باع الأرض الزراعية علشان يخلينا نوصل لمراتب عالية جدا، وكان بينتقد إزاي تبيع الأرض. فكان بيقول كل واحد من ولادي هيبقى يقدر يبقى أكبر من أكبر عزبة موجودة. فكان له فكرة متطور جدا يعني. فطبعا ده هو تقريبا هو دي اللي حطه فينا، وحط فينا حاجة، اعمل أي حاجة تعملها شوف انت هتخدم بلدك ازاي، وهتخدم مجتمعك ازاي. لو خدمته يبقى انت لك كيان. كان بيحسسنا ان احنا نبقى لنا كيان لو عرفنا نخدم بلدنا. عشت بتهدي مدى الأجيال، أفضل نجحة في كل مجال. عشت بتهدي مدى الأجيال، أفضل نجحة في كل مجال. يبقوا مثال للأعمال اللي تشرف سمعة مصر. يبقوا مثال للأعمال اللي تشرف سمعة مصر. يا بلدي يا مصر يا بلدي، مصر مصر مصر تعيشي يا مصر. أستاذ دكتور أسامة عقيل، خبير النقل الدولي، أستاذ هندسة النقل بكلية هندسة جامعة عين شمس. نهضة كبيرة شهدتها مصر في السنوات الأخيرة في مجال النقل والطرق كانت مهمة يا فندم. يعني الدول اللي بتبني نفسها لابد أن تبدأ بالطريق والنقل، ويقال أن النقل هو الحياة، هو الاقتصاد. ما مدى صحة هذه المقولة؟ بص، معروف في العالم كله أنه بالذات في الدول اللي هي غير نامية، الدول لسه بتنمو، الدول اللي نمت خلاص، إنما الدول دي عشان تنمو وتعمل تنمية وتتقدم مطلوب ثلاث أسس للتنمية، بيسموها البنية الأساسية للتنمية. هي إيه؟ ثلاث حاجات: النقل والطاقة والاتصالات. لو لازم تركز أولا، أي دولة عاوزة تنمو تركز على الثلاثة دول قبل الصحة والإسكان والزراعة والصناعة والتعليم، التلاتة دول. وأعتقد أن مصر يعني حققت فيهم طفرة غير عادية، حققت طفرة كبيرة. وده اللي هيساعد مصر أنها يعني دلوقتي بدأت تبقى بتتكلم إزاي تطور التعليم. بدأ النهاردة يبدأوا بقى، يعني مثلا أنت هتقدر تعمل تعليم من غير كمبيوتر، من غير إنترنت، فلابد كان يتطور الإنترنت الأول. طب هتقدر تعمل زراعة متقدمة من غير طرق وطاقة؟ مش هتقدر. تقدر تجيب استثمار من غير اتصالات؟ يعني المستثمر يجي هنا مش عارف يتصل يبقى إذن لابد دول يسبقوا الأول. إحنا كنا وصلنا في مصر مرحلة إن المصانع اللي مش لاقية تاخد طاقة، فالنهاردة بقى عندنا فائض طاقة تقدر بقى تعمل مصانع زي ما أنت عايز. مش بس المصانع، إحنا كنا حتى في المنازل الكهرباء بتقطع أكتر ما بتيجي يعني. بالضبط كده. إحنا النهاردة التوسعات الكبيرة دي جات ليه؟ لأن ده فأساس التنمية هي الثلاث حاجات دول. فعشان كده أي جنيه بيدفع في النقل أو الطاقة أو الاتصالات هو له عائد كبير جدا في التنمية، وبيفتح فرص تنمية وبيبدأ يجذب استثمارات. ده هو الأساس. عشان كده احنا الفترة الأولى الأول ما بدأ الرئيس السيسي جه رعام المشروع القومي للطرق. هذا المشروع القومي للطرق أنا كنت برضو سعدت بأن أنا في اللجنة التنسيقية اللي موجودة اللي أقرت الحاجات دي كلها ورجعتها وأقرتها يعني. هذا المشروع أنا في رأيي هو بداية النهضة اللي موجودين فيها واللي هتيجي بعدين. كان أول اختيار صح أن يتعمل مشروع قومي للطرق، لأنه أنت بتربط أجزاء الوطن خلاص، بتقدر تروح أماكن فيها احتمالات تنمية زراعية صناعية سياحية، تروح عمرانية تعمل مدن جديدة، تعمل الكلام ده بدون ما يكون عندك شبكة طرق. مش هتقدر تعمل ولا حاجة من الكلام ده. هو انت لو عندك مناجم ذهب في الصحراء مثلا هتقدر مش هتقدر تروح لها بدون ما يكون عندك طريق. طيب هو الطريق اول الطريق اول حاجة خطوة شرايين التنمية. حدوتة مصرية، نجم في سماء الوطن. دكتور أسامة، معروف ان ستك مشارك في النهضة التي شهدتها مصر في مجال الطرق بخبرتك وبعلمك. سعيد ان انت يعني جزء من هذه، انك انت مشارك في هذه النهضة وهذا. انا سعيد جدا، ودي على فكرة ادتني يعني نوع من الرضا ان انا يعني بشكرهم انهم ادوني فرصة ان انا ساهم معايا. انا طبعا مشارك مع جهات ضخمة يعني الفضل للجهات دي كلها. وأنا رأيي أن الفضل لأنه الطريقة اللي مشيت بها الأمور دي طريقة كانت صح قوي، إنهم جابوا الخبراء يدخلوا يحطوا خبراتهم وعلمهم في الموضوع، وبالذات الخبراء. يعني الخبراء هي دي أي تنمية أنت عايز تعملها لازم يكون مبنية على خبرات. مجموع الخبرات دي هم اللي بيعملوا الكلام ده. الدولة حطت الكلام ده وحطت إمكانيات كبيرة في هيئات الدولة، وخلت الناس الهيئات دي تقود العجلة دي بتاعت التطوير اللي موجودة. بس بقى أصبح عندنا خبرة كبيرة جدا يا فندم في المجال ده. يعني احنا النهاردة بتشوف مثلا ممكن كوبري خلال 3-4 شهور بعد ما كان مثلا بعد 10 سنين نشتغل فيه. جميل في الموضوع انها خبرة مصرية 100% تصميم تفكير وتنفيذ وإشراف وتخطيط وكل شيء. كل حاجة. الحاجة الجميلة أنه جميع الخبرات دي كلها أنا رأيي أنه تخلوا عن الروتين. تخلوا لأنه دخلت الهيئة الهندسية. أما الهيئة الهندسية كنت مسلحة طبعا بتعملي عندها المقدرة أنها تنجز بسرعة. الحاجة اللي استفادتها البلد غير المشاريع بقى في حاجة، في استفادات جانبية ضخمة يعني. زي ايه؟ انك انت النهاردة بقيت معدلات انجاز المشروعات بقت في زمن قياسي رائع. دي لوحدها ثروة بفلوس دي يعني. بيوفر معك طبعا، بيوفر فلوس للدولة. انت ما تعمل مشروع في بيتعمل كان بيتعمل في 3 سنين تعمله في 6 شهور، يبقى انت اقتصاديا كبلد كسبت كتير. بس الجودة يا دكتور بقى ما الجودة؟ لا، الجودة هي سيستم ونظام. اللي كان قبل كده كان إطالة بدون مبررات. يعني كان إطالة عشان خاطر أصلي فلو نزع الملكيات إجراءاتها بتاخد سنوات، أو تمويل ضعيف، أو تمويل ضعيف، أو مشاكل إدارية، أو خلافات ما بين المأمورين والجهات الإدارية، أو مشاكل مع جهات المرافق اللي متعارضة مع الطول، أو فساد. ما نقدرش نقول النهاردة بقى الفساد كل الحاجات دي العقبات دي راحت. فأصبح العمل بندخل في المشروع دلوقتي، بندخله دلوقتي وإحنا عارفين هننهيه إمتى. صحيح. فبقى بقينا بننهي المشروع ده دلوقتي احنا بنسمع يعني في حاجات بتعمل في ارقام غير مسبوقه. صحيح صحيح. خلاص وشركات المقاولات وصناعه المقاولات في مصر على فكره تطورت تطور كبير جدا، وده هيعود على حاجه البلد بدات تعملها. شركات المقاولات دلوقتي كلها بقت عايزه تطلع بره تشتغل بره وتبقى، ودي تصدير خدمه المقاولات والاستشارات. النهارده مكاتب المصريه الشريعه المصريه بدات تشتغل بره، من شركات المقاولات دلوقتي بتشتغل بره. احنا دلوقتي شركة المقاولين العرب بتعمل سد في تنزانيا. يعني النهاردة الدول العربية فتح السد الأخير ده. يعني النهاردة في ثورة كبيرة جدا في مجال صناعة المقاولات. يعني قطاع التشييد والبناء وكبر وقطاع النقل والمواصلات. احنا لأننا في نقابة المهندسين في اللجنة الشرعية بنتابع الكلام ده. الدنيا اتغيرت، اعداد المقاولين كبر جدا، ودي ثروه للبلد. كميه معدات انشاء الانشاء بتاعه المشروعات في مصر تضاعفت اكتر من 10 مرات. فكل ده عباره عن ايه؟ كل ده عباره عن تنميه. وكمان انك انت اعتقد حاليا بتستخدم احدث النظم واحدث التكنولوجيات على مستوى العالم. ما فيش بعد كده، احنا كنا قبل كده بنجيب شركات أجنبية تشتغل الشغل اللي بنعمله دلوقتي. صحيح. احنا دلوقتي بنعمل كل حاجة، كل شيء بيتعمل ممكن نستعين فقط بخبرة لبعض النقاط الصغيرة البسيطة في أعمال تكنولوجية، غير كده لا. أستاذ دكتور أسامة عقيل خبير النقل الدولي، أستاذ هندسة الطرق بكلية الهندسة جامعة عين شمس، وأحد مهندسي مصر العظماء المشاركين في النهضة التي تشهدها مصر حاليا في مجال النقل والمواصلات. ما حدث في قطاع النقل في مصر مش بس في الطرق، ده في الطرق وفي السكة الحديد وفي مدر الأنفاق، في كل القطاعات والأنفاق طبعا، ده برضو أكيد له تأثير ليس فقط على البيئة والحد من نسبة التلوث، ولكن أيضا على الاستهلاك والازدحام المروري وما إلى ذلك. طبعا في يعني مثلا في تقرير البنك الدولي إن القاهرة سنويا في حاجة اسمها تكلفة الاختناقات المرورية. في تقرير البنك الدولي في مصر وتقرير مؤسسة الجايكا قالوا إيه؟ قالوا إن مصر بتخسر 50 مليار جنيه سنويا، ده في 2010. ده بسبب زيادة استهلاك الوقود؟ تلوث واستهلاك الوقود والحوادث وتعطيل ساعات العمل. وتقليل والصحة وحاجات كتير جدا بيلاقي حسابات بتتحسب طلعة 50 وتقليل الاستثمار. ما هو الناس مش هتجيلك لو انت عندك اختناقات مرية، مفيش مستثمر هيجيلك. فقالوا 50 مليار موجودة في التقارير الحكومية، 50 مليار سنويا. فالنهاردة لما يتعمل الحلول دي كلها ويتعمل وسائل نقل حديثة ويتعمل مونوريل ويتعمل مترو أنفاق ويتعمل اللي بيتعمل ده كله كويس، ومدن جديدة وتوسع والنهضة في الطرق الشديدة دي والكباري والتقاطعات، بنية أساسية متكاملة وما زالت بتستكمل. يبقى ده كله هيصب في إيه؟ في إن إحنا خلاص تكلفة الاختناقات قلت جدا، ومش بس كده بقى وفتحنا بواب للاستثمار. الحوادث اعتقد نسبتها قلت يا فندم. الحوادث طبعا نسبتها قلت. نسبتها قلت، معلش بنسبة عزيزة. لا لا خلاص يعني النسبة بتقل ومع الوقت بتقل على على فكرة. وفي حاجة تانية كمان في العالم كله، لو زودت الطرق اعداد الطرق اطوال الطرق واعداد السكان واعداد العربيات، الحوادث لازم تزيد. فاحنا مزودين الطرق وعدد السكان بيزيد وعدد العربيات بيزيد والحوادث محافظين عليها انها ما تزيدش. يعني احنا دليل، الناس مش واخده بالها ان ده دليل. الموضوع مهم قوي طبعا، ده تتحقق معادله صعبه يعني. ايوه يعني انت بتعمل الحاجه اللي هي في العالم كله معروف في العلم كله انها بتزود حوادث الطرق. اي عادي، امر طبيعي، كل ما يزيد عدد السكان توقع الحوادث، كل ما تزيد العربيات تزيد. ولكن رغم كده المعدلات الطرق ما بتزيدش، بالعكس بتقل. بتقل بنسب ما قليلة ولكن بتقل معي. فده ميزة، ميزة رائعة بتحصل مع التنمية والتطوير اللي حصل. ما زلنا مع حدوتة مصرية مع نجم في سماء الوطن وأحمد إبراهيم. خبير النقل الدولي أستاذ دكتور أسامة عقيل، أستاذ هندسة النقل والطرق والمرور بجامعة عين شمس، وأحد مهندسي مصر العظماء في هذا التخصص، وأحد المشاركين في النهضة الكبيرة التي تشهدها مصر في قطاع النقل والطرق والمواصلات. قضية من القضايا المهمة جدا وستكلك رأي ووجهة نظر فيها، إن هي إزاي الدولة تنمي مواردها ويصبح قطاع النقل هو قطاع قاطرة للتنمية. لك رؤية استراتيجية في هذا الاتجاه يا فندم. قطاع النقل في العالم كله، في العالم كله المتقدم، هو مصدر إيراد ضخم للدولة. يعني المطارات، في مطارات في أوروبا بيسموها مطارات محورية، هابس، مش هقول أسماءها بس هي معروفة. يعني في مطارات، المطار ميزانيته الدخل اللي بيجيبه قد ميزانية الدولة. في الكلام ده، دي المطارات. يعني مش مجرد لا مش تذاكر طيران، ناس تسافر وتروح ترجع وخلاص كده، مش تذاكر طيران تدخل المطار وتخرج وخلاص كده. لا ده مثلا بيبقى المطار، يعني زي ما مطار القاهرة ده مثلا مستهدف له مثلا 40 مليون راكب في السنة. فانت عندك مكان، عندك مكان بيخش له في السنة 40 مليون. يعني شوف ازاي بقى تخليهم يشتروا من عندك ويتفسحوا من عندك ويتفسحوا عندك ويقضوا الكلام ده عندك. ده اقتصاد ضخم، اقتصاد ضخم جدا. ففي الحالة اللي زي دي ده بيسموها ايربورت سيتي، مدينة المطار. وده على فكرة كنا عملناه مع مطار القاهرة، ويمكن ربما يخش في مجال التنفيذ قريب يعني، وإحياءه مرة أخرى. عندك أيضا المواني، والمواني، المواني دلوقتي في شركات إدارة للمواني بتجيب، بتدير مواني مش في البلد نفسها، تدير مواني في كل العالم. إحنا كمان عندنا موقع قناة السويس، وده ممر دولي دوره كبير جدا، بيشيل قرب ربع التجارة العالمية. فده بيخلي، بيمر من عندنا، من قلب البلد عندنا، من قلب دولتنا، بيمر ربع التجارة العالمية. يبقى مشروع محور تنمية قناة السويس والمنطقة الاقتصادية، ده مشروع المستقبل بتاع مصر. عاوزين نركز عليه، ده يجيب إيرادات مش مجرد رسوم المرور. ده رسوم المرور دي يعني أقل حاجة في الموضوع. ولا حاجة خالص حاجة في الموضوع. جنب اللي ممكن يعمله من تجارة الترانزيت والقيمة المضافة وتجارة التصنيع والكلام ده كله، ده كان هيب ده لو ما يكتمل والدولة تركز عليه هيبقى مصدر دخل رئيسي. الحاجة الكويسة اللي حصلت أخيرا النقل البحري. النقل البحري عندنا للأسف مش مستغل خالص، وإحنا في موقع استراتيجي في العالم وفي وسط العالم. لو عندنا أسطول نقل بحري ونهتم بالنقل البحري وحاجة اسمها النقل الساحلي والكلام ده ممكن يجيب لنا دخل ضخم جدا، دخل كبير، يعني من أكبر دخول اللي ممكن تخلينا اقتصاديا من الدول اللي عندها إيرادات تغطي المصروفات بتاعتها وعشرات المرات. مجال الطرق النهاردة، الطرق دلوقتي والتنمية اللي بتحصل على الطرق على جناب الطرق ديا بتجيب في جميع طرق العالم وإدارتها بتجيب إيرادات ضخمة جدا. السكة الحديد في العالم كله بتكسب، ونقل البضائع بيكسب. احنا لازم ننظم. انا اظن دكتور وسعتك طبعا اكثر من علما في هذا الاتجاه، هي كان الى وقت قريب كان كل وسائل النقل في مصر بتخسر وكانت عبء على الدوله. اظن الامور بدات يعني على الاقل تستعيد عافيتها وتعوض خسائرها وتبدا تحقق ارباح وتبقى يعني على الاقل بتصرف على نفسها لغايه ما تيجي مرحله لاحقه ان شاء الله تكون هي دخل هي للدوله فلوس مش بتاخد من الدوله فلوس. احنا رايحين في الاتجاه الصح. احنا رايحين، عشان برضو الناس لازم تصبر شويه. احنا دلوقتي كميه الطرق اللي اتعملت والكباري اللي اتعملت دي غطت عجز كان مطلوب من 30-40 سنه، كان مفروض يتعمل الكلام ده. فدي كمان انفاق الدوله انفاقته كبير جدا. السكة الحديد اتسابت لما اتدهورت خالص. ده بند الصيانة كمان الدكتور اللي كان منسي خالص تماما، يعني الصيانة ما كانش فيه صيانة لأنه ما كانش معاه فلوس. صحيح. يعني مرافق فقيرة ما كانش موجود في موضوع مرافق فقيرة أساسا وبتستدين. صحيح. وبتاخد قروض من خارجية والدولة بتديها دعم. صحيح. فهتعمل صيانة ازاي؟ صحيح. الكلام ده بسميها أنا النزيف. الدولة عملت ايه؟ وقفت النزيف ونبدأ بقى إن طالما وقفنا النزيف يبقى بعد كده تقدر بقى هنشوف بقى العوائد بقى اللي هي بقى لما السكة الحديد هتبقى قوية هتبدأ يبقى في عائد، اما الطرق هتزيد والحركة النقل تزيد هيبقى في عائد وهكذا. ابني وتزود من امجادك ابني الوطنك صنع كل مجاهد خيره لأمله ربنا مش هيضيع أبدا أجر مكافح يتهن عمله اخلق جدد انت صدر خلي بلادك تقوى وتكبر دكتور أسامة، من القضايا الأخرى المهمة قضية تعظيم موارد الدولة من المواقف والانتظار وما إلى ذلك، كان لك رؤية في هذا الأمر، وحاليا مطروح موضوع أن انتظار السيارات في الشوارع. طبعا في جدل كبير حول هذا الأمر ما بين القبول والرفض، بس أنت ستك لك رؤية صائبة في هذا الاتجاه ليتخلي فعلا تعظيم موارد للدولة، وفي الوقت نفسه يبقى فيه قبول شعبي لها، ما يكونش فيه إرهاق على المواطنين. أحب حضرتك تقولها للمستمع. بصوا، أنا عرضت الرؤية دي على مسؤولين، يعني على محافظ القاهرة وعلى كذا جهة يعني، وعلى محافظ الجيزة السابق، وكانوا استوعبوها تماما. هي الفكرة إيه؟ إن إحنا زي كل دول العالم، جميع المناطق التجارية، جميع المناطق التجارية لابد يبقى في شركات لإدارة الانتظار. في العالم كله كده تدير الانتظار، لأن هي دي المناطق اللي فيها مشكلة عجز في الانتظار. لو جبت شركات، الشركات دي بتيجي بتعمل ايه؟ بتيجي تاخد منك المناطق دي، بتبقى محددها مثلا تقول وسط مدينة القاهرة، يحصروا أماكن الانتظار اللي فيها، سواء على في الشارع أو في جرشان، وهما يدخلوا مناقصة. جميع الشركات العالمية وموجودة بتدخل تقول أنا والله هأجر، هاخد منك النص وسط البلد ده، هدفع للدولة لمحافظة القاهرة مثلا، هدفع لك مثلا 40 جنيه في المكان في اليوم، في ربع مليون 100,000 مكان في مثلا وسط القاهرة، يبقى أنت هتاخد مني يوميا 40 جنيه في 100,000 مكان، يبقى أنت هتاخد مني 4 مليون جنيه كل يوم كمحافظة القاهرة، وأنا كشركة هحصل من الناس والمواطنين، يبقى أنا كشركة كسبت وانت كدولة كسبت، اتحقق لها موارد، وتحقق لها موارد كبيرة. 4 مليون جنيه في اليوم، يعني انت بتتكلم على اكتر من مليارات في السنة. وفي نفس الوقت انت كمحافظة ما عندكش الطاقة انك تدير، فانت جبت اللي يدير لك ويجيب لك فلوس خلاص. حاجة تانية بقى كمان، زي العالم كله ما بيعمل، هم بيعملوا ايه؟ بياخدوا يحصلوا من 8 الصبح ل 8 بالليل بس، بحيث ان هي دي اوقات العمل في المراكز التجارية. من 8 بالليل ل 8 الصبح ده للسكان يركنوا بدون مقابل، لان محدش، ما ينفعش تاخد من ساكن قصاد بيته داخل بيته يعني، انما تاخد من المراكز التجارية، وده إيراداته محسوبة بالجنيه، لأن كمان الإيرادات دي كانت بتروح لجيوب السياس أو بدون مقابل. الناس بتركن في شارع جانبي خلاص. الأموال دي اللي هتدخل الدولة مؤكدة هتعود، لازم تعود على قطاع، على قطاع النقل. يعني إيه؟ يعني الدولة بقى تاخد الحاجات دي تعمل بيها جراشات، تطور الطرق، تطور نظم النقل العام، تطور الهيئة النقل العام، المواطن يشعر، المواطن الفلوس اللي بيدفعها بيجيله منها عائد. ده اللي احنا كنا، ده المشروع اللي احنا كنا تقدمنا به، وكان يعني اتوافق عليه بالفعل يعني. انا اظن هي الامور هترجع لكده، لان هو ده لازم تروح لكده نفس السوشيال ميديا بقى، وان احنا كل واحد قدام بيته حتى لو في حاره جانبيه، لا لا جانبي لا لا لا هيدفع على الزرقاء، صح، حتى تطبيقها في منتهى الصعوبه، صعب صعب، انما لازم تكون هي مناطق التجاريه اللي عليها اختناقات وعجز في الانتظار. هو كمان مش منطقي يا فندم يبقى مثلا في كافيه او مطعم حاجز المكان قدامه خالص ومنع الناس انها تنتظر، فما هيحاسب عليها يدفع ثمن. ده في المشروع اللي انا كنت مقدمه ده، في حاجات تجيب ايرادات مليارات للدوله. زي ايه؟ الشركات اللي بتبقى مثلا البنوك اللي خدت الجراش، اماكن الجراشات بتاعتها عملتها مخازن، المباني الإدارية، القطاع الخاص اللي بيعمل فندق بيعمل كذا، وبدل ما يعمل انتظار يعمل الجراش تحته، عمل الجراش مخازن وقوض. واسمعنا بيقولها قوية في الأعداد وفي الكلية، واسمعنا بيقولها قوية في الأعداد وفي الكلية، العلم سلاح جبار بيحول ليلنا نهار يسعى للنور بالنور ويواجه النار بالنار العلم سلاح جبار بيحول ليلنا نهار يسعى للنور بالنور ويواجه النار بالنار حيوا معايا قولوا معايا أستاذ دكتور أسامة عقيل خبير النقل الدولي أستاذ هندسة الطرق بكلية الهندسة جامعة عين شمس. دكتور أسامة برضو من القضايا المهمة واللي سألتك لك فيها أفكار قيمة جدا هو موضوع النقل الجماعي يعني عايزين برضو ندي المستمع فكرة. بص النقل الجماعي هو الحل الأمثل الوحيد لحل كل الاختناقات المرورية والمشاكل المرورية في أي عاصمة. إزاي دكتور؟ إزاي؟ ببساطة كده أنت الشارع لما تيجي الناس تفهم بس هو ايه ونحلل ايه اللي بيحصل في الشارع. اللي بيحصل في الشارع ان في مصر في القاهرة الكبرى دي 85% من السيارات ملاكي. اللي بتمشي في الشوارع من المركبات اللي بتمشي في الشوارع ملاكي او سيارة صغيرة او تاكسي اللي هو الأجرة بين الراكب او اتنين كل عربية فيها واحد كل واحد او اتنين والدراسات قالت ما يعادل 1.5 خلاص انا في مره عربيه واحد ومره اثنين الاوتوبيس بيشيل 50 او 60 يعني 50 عربيه يعادل حوالي 40 ل 50 عربيه صحيح. يبقى لو انت عندك شارع فيه 50 عربيه ممكن تبدلهم باوتوبيس واحد ده اسمه النقل الجماعي فانت عاوز تنقل الناس توديهم مدارسهم وديهم باوتوبيسات توديهم جامعاتهم وديهم باوتوبيسات توديهم مصالح الشغل بتاعتهم قطاع عام وقطاع خاص وديهم باوتوبيسات كل الكلام ده لو انت عملته الشوارع هيقل اعداد السيارات الصغيره منها شوف اللي هيحصل ايه اول حاجه قلت اعداد السيارات الصغيره يبقى معناها الاختناقات قلت معناها ان الاوتوبيس اللي بيمشي يعمل دورتين ثلاثه في اليوم هيقدر يعمل 5 و6 دوره في اليوم لان زمن الرحله بقى سريع صحيح الشوارع فاضيه الشوارع هتفضى شويه فهتقدر التلوث بيقل التلوث يقل استهلاك الوقود يقل الحوادث تقل اللي اخطر من كده بقى الانتظار ما بقتش عندك مشكله انتظار ليه لانك انت العربيه اللي بتروح الشغل بتقف 9 ساعات في الشارع في مكان انتظار انما لو هو جيب اتوبيس مفيش ولا مكان فهيبقى عندك عجز في وسط مدينه القاهره في عجز 600,000 مكان هتحل المشكله من غير ما تبني جراشات زائد يا دكتور انا كموظف لما بروح الشغل وحد سايق لي ببقى رايح يعني مستريح ولو كان الرحله قليل كمان هوصل بسرعه هوفر ساعات عمل اما لما اكون انا اللي سايق اكيد برجع تعبان مرهق مع الظروف اللي احنا فيها بتبقى فعلا وبتبقى رايح شغلك كمان مشدود مشدود اذا الحل السحري الحل السحري هو النقل الجماعي بس أني نقل جماعي بقى هي دي النقل الجماعي هو لازم يكون نقل جماعي بمستوى عالي يجذب صاحب العربية الخاصة يجذب صاحب السيارة الخاصة إنه يسيب سيارته ويركب النقل الجماعي ده هو وكان في خطة كاملة متكاملة وأنا قدمتها في مجلس الوزراء وعرضتها أيام المهندس إبراهيم محلب واتوافق عليها واتكونت الشركات وكل حاجة ولكن مع تغيير الوزارات والكلام ده هترجع أعتقد الدولة شغالة فيها هي الدولة شغالة والفريق كامل الوزير يمكن شغال فيها شغالين فيها دلوقتي وبدأوا يعملوا دلوقتي وزارة النقل بدأ تعمل دلوقتي الحل ده بالباص رابيد ترانزيت اللي على الطريق الدائري وبيعملوا المونوريل وبيعملوا وفي شركات قطاع خاص دخلت في وسط مصر ومش عارف في شركات قطاع خاص دخلت دلوقتي بتعمل دور ده فهو الدولة خلاص راحت في الاتجاه الصح ان لابد نشجع النقل الجماعي في حاجة في النقل الجماعي مهمة اسمها النقل الجماعي الخاص ايه هي اوتوبيسات المدارس اوتوبيسات الجامعات اوتوبيسات الهيئات والشركات الحكومية كل دي كده اسمه النقل الخاص من أروع ما يمكن النقل الخاص ليه؟ لأنه بينقل الناس وما بيش وبيوصلهم للي هم عاوزينه من غير ما يشغل أماكن في الشوارع، وبينقلهم بطريقة جيدة، وبيوصلهم شغلهم بطريقة مريحة. فده النقل الخاص من أروع ما يمكن، ويجب نشجعه. وكان عندي اقتراحات إن إحنا نفرض على الجامعات الخاصة إن أي جامعة تشتغل لازم تجيب عدد معين من الأتوبيسات تنقل الطلبة بتوعها والعاملين فيها على الأقل من المحطات الرئيسية بس، يقوم تساهم في حل مشكلة المرور. اللي عاش حبك يا عالم واللي جيل من بعد جيل، اللي عودتينا دايما نلغي كلمة مستحيل. اللي عاش حبك يا عالم واللي جيل من بعد جيل، اللي عودتينا دايما نلغي كلمة مستحيل. احنا بنعهدك يا غالي من شباب حر واصيل، احنا بنعهدك يا غالي من شباب حر واصيل، نبني بنتك لعلى نسبة كل خطوة بألف ميل. يلي عاش حبك يا علم، يلي عاش حبك يا علم، يلي عاش حبك يا علم، كل جيل من بعد جيل، يلي عودتينا دايما نلغي كلمة مستحيل. أخيرا أستاذ دكتور أسامة عقيل، خبير النقل الدولي، أستاذ هندسة الطرق بكلية الهندسة جامعة عين شمس، وأحد مهندسي مصر العظماء المشاركين في النهضة التي تشهدها مصر حاليا في مجال النقل والمواصلات. حققت أحلامك فنان؟ تقريبا. يعني أنا كتدريس عملت يعني حققت حاجات كتير، تفوق البحث العلمي عملت حاجات كتير، اللي اهتميت به أكتر كمان اللي هي خدمة المجتمع بقى في الأعمال الاستشارية. عملت مدرسة في الأعمال الاستشارية، وعملت مشروعات بقدر أفخر أني ساهمت في مشروعات كبيرة جدا، طرق ومطارات وكباري ومنشآت وكل حاجة دي، حسيت أنها مساهمة مني للدولة، ومساهمة مني بأن أنا عملت حاجة في مع الجهات الدولة كلها، إن أنا كنت مساهم معهم في اللي بيحصل في تطوير من عشرات السنين من ساعة ما تخرجت. ودلوقتي جات لي فرصة أكبر في الفترة الأخيرة، لأنه في نهضة شديدة جدا دلوقتي، فدي مساهمة كانت حسيت أنها لها قيمة، ولها قيمة كبيرة يعني، لأني بشوف نتيجة سريعة وقوية جدا، وبشوف حاجات بتتحل ومشاكل بتتحل بسرعة وبكفاءة كمان. الحاجة الوحيدة المتبقية إن أنا نفسي أشوف نتائج للي بيحصل ده قريب إن شاء الله، ودي تبقى حاجة هي الحاجة اللي فعلا بنتمناها، ويبقى التعب اللي احنا بتعبناه مع الناس كلها ومع الجهات الكبيرة اللي ساهمت دي نشوف نتيجة مجهودهم، ونشوف شغلهم يتحقق وجاب عائد على المواطن. وأنا واثق إن هيبقى في عائد قريب جدا على المواطن هيحس بيها. يا رب تحقق أحلامنا بأمان وسلام، عشان والعز يفيد على أيامنا ويكتر قدام، سعيد بأعمالك التطوعية قدر سعادتك بالأعمالك اللي بتاخد عليها مقابل؟ لا التطوعية أهم عندي. لا التطوعية أهم عندي. ليه بقى؟ لأنها فرصة، فرصة أن أنا رد الجميل. وأنا كنت بسعى بروح أقول لهم أنا عايز أعمل لكم دي بدون مقابل. أنا اللي بروح، أنا كنت بقعد ألح، أنا عاوز أطور، ادوني فرصة أعمل لكم ميدان الرماية، ادوني فرصة أعمل لكم ميدان المؤسسة، ادوني فرصة أعمل لكم المشروع ده، ادوني فرصة أعمل لكم الطريق ده. فأنا كنت بعمل طرق وبعمل حاجات أنا بقعد أجري وراها عشان أقنعهم يعملوها. البحر الأحمر أنا عملت في البحر الأحمر مشروعات كبيرة جدا وكلها بدون مقابل. أنا خلصت الحوار يا فندم، ولكن لو عند سيادتك أي رسالة أخيرة، أي حاجة أنا ما قدرتش أوصلها في الحوار مع سيادتك تحب أنت تقولها للمستمع. الكلمة الأخيرة اللي أنا عايز أقولها، إحنا البلد بيتعمل فيها مشروعات ضخمة جدا، ومشروعات ما كانتش ولا حكومة قبل كده كانت بتعمل اللي اتعمل في الست سبع سنين اللي دول. احنا كناش بنعرف ندخل مداخل القاهرة كلها، كانت مداخل القاهرة مأساة. النهاردة مشاريع بمئات بتريليونات. لازم نسق شوية انه البلد فيها الفلوس بتتحط في مشروعات. خلينا نبقى متفائلين، حتى لو في مشروعات ما هيش ذات أولوية قوي دلوقتي، ولكن أحسن من إن ما نعملش حاجة. فخلينا كلنا يبقى عندنا نظرة إيجابية ونظرة تفاؤلية شوية، ونقبل اللي موجود، ونشجع الناس تشتغل، من ما نصدر لهمش إن إحنا مش عاجبنا اللي بيحصل، لأن دي بتجيب إحباط للي بيشتغلوا. يعني اللي بيشتغلوا نفسهم يحسوا ان هم اسعدوا الناس، فلو ما حسوش انهم اسعدوا الناس يبقى انت كده حسستوا انه ما عملش حاجة. يعني يا ناس يا ناس، هي دي الحدوتة. يا ناس يا ناس، هي دي الحدوتة. حدوتة مصرية، حدوتة مصرية، حدوتة مصرية. فعلا حدوتة مصرية. دكتور أسامة عقيل، أستاذ هندسة الطرق بكلية الهندسة جامعة عين شمس، وخبير النقل الدولي المعروف، وأحد المشاركين في النهضة التي شهدتها مصر في مجال الطرق سواء في السابق أو في الحالي. أنا بشكرك شكرا جزيلا، شرفتني ونورتني على هواء ساعة الشرق الأوسط. كنت ضيف عزيز جدا، تجولنا فيما بين العام والخاص، وقدمنا قدوة للمستمع محترمة تحتذى في هذا المجال. عايزين نقول في النهاية ان كل من يقدم خدمات جليلة للوطن بنقول له متشكرين، وايضا بنقول ان مصر مليئة بالكوادر ومليئة بالشخصيات المحترمة ومليئة بالنماذج الإيجابية. ألف ألف شكر فندم، ونورتني وشرفتني. أشكرك على البرنامج اللي أنا بعتبره ممكن أفضل البرامج اللي أنا بسمعها وبتابعها، برنامج له قيمة، برنامج حقيقي له قيمة، بيقدر القيمة الفعلية. شكرا يا فندم. شكرا. الأسبوع القادم نلتقي. نجم في سماء الوطن. وحدوتة مصرية جديدة مع أحمد إبراهيم.